为什么算那里？ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال عليه السلام والهدية فيما ينقل تملك بالقبض. هنا إيراد يعني إشكال قد يتوهم المتوهم من ظاهر العبارة أن يقوله فيما ينقل بشرط، لأنه قال الهدية فيما ينقل تملك بالقبض، يعني تملك بالقبض إذا كانت مما ينقل، لكنه ما يشتي فعل، هو يشتي أن الهدية مبتدأ وقوله فيما ينقل خبر وقوله تملك خبر ثاني، يعني الهدية هي فيما ينقل، فلا تصح الهدية في غير ما ينقل. ثم قال تملك، أي الهدية تملك، تملك بالقبض، فلا تملك قبل القبض، قبل تملك بقبض المهدى إليه، وتعوض حسب العرف، تعوض معطوف على قول تملك. ما هي ما تتقيدها إلا فلا هباه، قال يجب فيها العوض إذا كان إذا ذكر العوض، إذا كانت على مال مشروط أو مضمر. أما الهدية قد الظاهر منها العوض، ما عاد السابر أنها تحتمل أنها صدقة، لأن الهبة يمتنع العوض فيها الاحتمال أنها صدقة، والصدقة لا يجوز أخذ العوض عليها، فالهدية ما بش احتمال فيها، ما هي صدقة، لأن أكثر ما تقع الهدايا للتجار والدول يهدوا لهم هدايا، وإذا فعلوا لغيرهم مثل العلماء والصالحين ما بلاش يرفعوا من قدره من مستواه، لأن الهدية تعظيم. الهدايا التي تهدى في العرس وغيرها من الولائم والمآتم حسب العرف الجاري فيها، فإذا جرى العرف بالمكافأة وجبت بحسب العادة والزمان والمكان والشدة والرخاء وغيرها، وفي سقوطها بالانتقال أو نحوه، ويتضيق القضاء بالطلب. الانتقال يعني إذا واحد شد من القرية هذه قل فيها ما عاد يلزمه يكافيهم على ما كان قد أهدوه له، أنها عادة ما قل له تنجو بعضهم يهبوا هدية صاع طحين ولا حب ولا مطرح ولا قفصين صابون ولا مصر، فإذا انتقلت الأسرة في بلد أخرى ما بيلزمهم يكافوا على الماضي، ويتضيق القضاء بالطلب. اشتنها على التراخي، لكن إذا طلبوه قالوا سددوا يتضيق، وبحصول سبب من المهدي، بحصول سبب مع المهدي، إذا جار المهدي عرس مثل العرس الذي أهدى لهم فيه، ولو من غير جنسه، يعني إذا يصبر إذا هبوا الواحد هدية كبش يبلم هدية ملابس ولا بجمال، ما شرط أجيه مثل ذي يطلب من جنس الهدية، ما اشترط في العوض أن تكون من جنس الهدية، وبموت أيهما تسقط المعاوضة أو يتضيق إذا مات واحد منهم في نجزها، إلا أن يعرف من قصد المهدي أنه لا يريد العوض، أو عرف رضا ورثة المهدي البالغين. قال في الغيث: فإن لم يعلم المهدى إليه كم الهدية، مثل عندهم بعض المرات يهبوا هدية العائلة واحد ولا بيدري كم هبوا أو الهبة، أو كان عالما ولكن نسي وجب الأخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لأجل الاحتياط، وتحرم مقابلة لواجب أو محظور مشروط أو مضمر كما مر. تحرم الهدية والهبة والصدقات والنذر وسائر التمليكات حيث وقعت مقابلة لواجب أو محظور مشروط أو مضمر كما مر تفصيل ذلك في الإجارة وغيرها من المضمرات. فإذا أهدي له ليحكم، إذا أهدى له ليحكم له، هذا العادة بأبو هدايا للحاكم، وقال له ما بالله لله هديه أو يشهد له أو ليفتيه أو ليعلمه واجبا أو ليفعل محظورا في روح، وبعضهم يهب لي المشايخ يوم عاد المشايخ متمكنين هبوا له زلط ويحبس فلان ويتعدى على فلان، لكن يوم عادهم ينبعوا ويضروا لما ذا العلم عجهتهم يهبوا لهم وش ما يهبوا لهم ينسموا. يهب للشيخ صلته وهي يؤذي يتسلط، كان كما به عالم في القرى عالم صادق يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والحكومة ناكزة منه، كانت بنت وصي الشيخ تبقى معه وقلت له رجع له أنا عرفت قدره، قبل أن نروح نصالح بينه الشيخ ما يرضى يفترع مع إيران مدري وإيش ما قبل شيء يوم الحرب بين الإيران والعراق، وبيهبوا للمغنيات صرت كان صدام حسين بينفق نصف ميزانية العراق للمغنيات، يقعدوا الناس يموتوا جوع ما المغنيات يجي لهم ثروة والقصور لهم، فينبغي لكل ذي ولاية أن ينزه نفسه عن الرشوة ويصون عرضه عن التهمة من قبول الهدية والنذر والضيافة وسائر الشبهات، أن الرسول صلى الله عليه وآله منع من الضيافة للموظفين الحاكم ومقتضي الزكاة ما لحق يضيف عند أحد، والشهود والعيان الذي يحتاجهم الحاكم ونفس المواطن هم شياطين، كان الأولين يجمعوا زرتهم يضيفوا الحكام ما يضيفوا إلا حاكم، ويندروا بقراباتهم ما يضيفوا الرحم، وإذا يخرج الحاكم نقلان أبو له ضيفهم كلكل، فإن النفس طموح جبلت على حب من أحسن إليها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، رواه الترمذي. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواه أحمد والدارمي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأمير الهدية سحت، حرام. وقبول القاضي الرشوة كفر، هذا هو حديث واحد، أخذ الأمير الهدية سحت وقبول القاضي الرشوة كفر، رواه أحمد في كتاب الزهد عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا. ومن كانت العفة حليفته دل على أن صاحبها يحمل نفسا زكية تواقة للفضيلة بعيدة عن الرذيلة، فيعيش بها نقي العرض سعيدا مشكورا. وما يعطى أهل الولايات من الأرفاد في ولايمهم فإن كانت عادتهم المجازاة عليه حلت لهم، وإلا فهو رشوة. يجب في بعض البلدان عادة إذا مع واحد اختان ولا عرس ولا موت على القبيلة يرفدوه، عادات مختلفة، ناس يرفدوه بفرق على السواء وناس على التجار في بعض البلدان، وناس بيهبوها بقدر حالتهم، فإذا صادفه حاكم ومعه عرس فلا مانع من أنهم يرفدوه، لكن حسب العادة، حسب ما بيرفدوه غير. كان في ذهني في بعض الأماكن أنهم بيرفدوا واحد بكل الغرامة، أنه بيحتاج يضيف ناس أجانب ضيفة كبيرة، بقر وغنم يضيف، يرفدوها جماعته بكل ما يحتاجه، سيما إذا هم في جالية في الخارج، مثلا جماعة يمنيين في السعودية، إذا حدث الأختان في ظهران ولا في نجران في الطائف يجتمعوا اليمنيين ويبدأوا له بمبدأ في سدة في ذهني. فولا الثورة كان اليمنيين هربوا من الجيش المصري في ظهران، حدث لهم اختانات وأعراس غرامات، لكن الإشكال في الحاكم، وقال إنها تحرم الهدية إذا هي مقابل الواجب أو محظور، هو إن حكم بالحق فهو واجب عليه، ما يجوز له أخذ الهدية على شيء واجب، وإن حكم بغير الحق فهو محرم، فلا يجوز أخذ الهدية على أيها. لكن في مثل هذا الحال إن كان قد أعطى لهم هو يرفدهم وبيرفدوا غيره حسب العادة ما فيه معنى. وأما ما يعطى للشعراء فإن كان العطاء خوفا من أذاهم وهتكهم للعرض لم يطب لهم، وإن كان لغير ذلك فلا بأس، يجوا الشعراء يجوا يمدحوا، فإن عطاهم واحد زيدوا المدح، وما أبلهم شيء سبوا، فإذا هو على شان الخوف من السب ما هو حلال لهم. ولا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي لكفن أو دين. إعطاء الميت ما هو سابر، لأن الميت لا يملك، والدليل عليه أن ورثته يملكون ما كان يملك، فلا تصح هبة عين. وقصده بقول عين يعني يحترز من الدين، فإذا على الميت دين يصح أن أنا نهب الدين للميت نسامحه نبري. وكذا سائر التمليكات، لأنه مما لا يتملك إلا أن يقصد إحياء مكانه، مثل الإمام الهادي عليه السلام والأئمة يفعلوا لهم الناس هدية وصدقة علشان إحياء مكانه أو مشهده بالعلم وصدقة، فيصح يصح إنفاق المال على مشاهد الأئمة لإحياء بعمارته، لأنها من إحياء شعائر الله. إلا إلى الوصي، إلا أن هبة الأعيان للميت إذا كانت إلى الوصي ونحوه فيقبل ويقبض لكفن الميت وتجهيزه ومواراته أو لقضاء دين عليه.